قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب من أعان المعسر في الكفارة. حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف. له إخوة من هم؟ حميد بن عبد الرحمن كثير المرور، كثيرا ما يمر بنا، وله إخوة إبراهيم وأبو سلمة إبراهيم وأبو سلمة فقط. وسهيل، إبراهيم وأبو سلمة وسهيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، أبو هريرة له ولد وبنت، فمن يعرفهم؟ الولد محرر، والبنت زوجة سعيد بن المسيب. محرر بن أبي هريرة، البنت ما نعرف ما اسمها لكنها زوجة سعيد بن المسيب. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: هلكت. فقال: وما ذاك؟ قال: وقعت بأهلي في رمضان. قال: تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. سبحان الله. وهكذا الرجل الآخر الذي حصلت له قضية مشابهة، لكنه ظاهر من امرأته ألا يجامعها في رمضان، لأنه كما يذكر قوي الشهوة في النساء، لو يخشى على نفسه أن يجامعها في نهار رمضان، فقال: أنت عليك ظهر أمي حتى يخرج رمضان. قال: فكانت ذات ليلة، حتى ما هو نهار، ليلة تخبز، فتكشف منها شيء ما تحمل فوقعها، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه. قال: اعتق رقبة. فضرب رقبته. قال: والله لا أملك إلا هذا. قال: صم شهرين. قال: وهل أوقعني فيما وقعت إلا الصيام؟ قال: أطعم 60 مسكينا. قال: والله ما بين لابتيها أفقر مني. قال: اذهب إلى قومك فاجمع زكاتهم وتصدق بها. وقد كانوا خوفوه. قال: ذهبت إلى الرحيم، ذهبت إلى كذا، ويثني على النبي صلى الله عليه وسلم: هاتوا زكاتكم. وأمرهم أن يجمعوا زكاتهم إلى كبيرهم وأطعم بها. سبحان الله. لا يزال هكذا الذي الفقراء والكذا، يعني علاقتهم بأهلهم وبجماع أهلهم أكثر من الأغنياء. الغني مشغول بالتجارة، وهذا ما عنده عمل، كل ساعة ورجع إلى زوجته، متفرغون، فهم مرتاحون من هذه الجهة أكثر من الأغنياء. نعم، علاقتهم الزوجية مع نسائهم أكثر من الأغنياء. الغني يأتي وهو مشغول بحسابات الناس وديون ومشاكل وبيع وشراء، رأسه يكاد ينفجر، وهؤلاء ما عندهم عمل. نعم، سبحان الله. قال فجاء رجل من الأنصار بعرق والعرق المكتل فيه تمر، فقال اذهب بهذا فتصدق به. قال أعلى أحوج منا يا رسول الله؟ والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها، اللابتان هما الحرتان، منطقة صخرية من منطقتان من جوانب المدينة، الحرة الشرقية والحرة الغربية، وتسمى اللابتين ولا تزال إلى الآن بهذا الاسم، لكن ما بقي أنك ترى أن هذه منطقة صخرية هنا أو هنا، ما بقي شيء، إما معمور أو مسفلت، ونمشي فيها. هنا بعض الإخوة ساكنون هناك، ما ترى ما بقي إلا مسفلت أو معمور، لكن الاسم محفوظ. والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. قال ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور قبل، وهو ظاهر فيما ترجم له، يعني في إعانة المعسر، يعني لو أن شخصا عليه كفارة يمين أو كفارة ظهار وما عنده شيء، فتقوم أنت بالإطعام لا بأس. لا بأس أنك تطعم عنه. كذلك لو فصلت بين متخاصمين وقلت علي الكفارة، شخص حلف بيمين في أمر معين فأبوا أن ينفصلوا، أنا حلفت، قال كذا، تقول علي كفارة يمين، وأصلحت بينهم وكفرت عند المبلغ الذي تطعم به أنت ملكته الحالف، ملكته الحالف. نفرض أن الكفارة 5000، تقول علي، إذن هذه 5 أصبحت ملك الحالف، وأنت نبت عنه في الإخراج، أصبح إخراجك الكفارة كأنك نائب فقط، فقد ملكته تلك الكفارة. نعم، فعندنا الآن صورتان، إما أن يكون معسرا، وإما أنك تفصل بين خصومة، تفصل خصومة بين الناس. ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. قال باب ما يعطى في الكفارة 10 مساكين، قريبا قريبا كان أو بعيدا، هو نفس الحديث. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هلكت. قال وما شأنك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق به، ما تعتق رقبه؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرق فيه تمر، فقال خذ هذا فتصدق به. فقال أعلى أفقر مني؟ ما بين لابتيها أفقر منا. ثم قال خذه فأطعمه أهلك. قال ابن المنير ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور قبله، وليس فيه إلا قوله أطعمه أهلك، لكن إذا جاز إعطاء الأقرباء فالبعداء أجوز، وقاس كفارة اليمين على كفارة الجماع في الصيام في إجازة الصرف إلى الأقرباء. قلت وهو على رأي من حمل قوله أطعمه أهلك على أنه كفارة، وأما من حمله على أنه أعطاه التمر المذكور في الحديث ينفقه عليهم وتستمر الكفارة في ذمته إلى أن يحصل له يسرة فلا يتجه الإلحاق. وكذا قول من يقول تسقط عن المعسر مطلقا، وقد تقدم البحث في ذلك وبيان الاختلاف فيه في كتاب الصيام. ومذهب الشافعي جواز إعطاء الأقرباء إلا من تلزمه النفقة. ومن فروع المسألة اشتراط الإيمان في من يعطيهم، وهو قول الجمهور، وأجاز أصحاب الرأي إعطاء أهل الذمة منه، ووافقهم أبو ثور، وقال الثوري يجزئ إن لم يجد المسلمين. وأخرج ابن أبي شيبة عن النخعي والشعبي مثله، وعن الحاكم كالجمهور، يعني الجمهور على أن الذين يطعمون يكونوا مسلمين. وقوله أن هذا على قول من قال إنه في الكفارة، وأن هناك من حمله على أنه أعطاه التمر المذكور في الحديث لينفقه عليهم وتستمر الكفارة في ذمته. ما في الحديث ما يدل عليه. في الحديث أن الرجل مشى وقد برأت ذمته، هذا ظاهر الحديث، أن الرجل مشى وقد برأت ذمته. كيف؟ إيه، لو أن ذمته غير بريئة لنبهه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن ما أعطاه أي كلام، مشى من عنده وهو يجد أن ذمته بريئة. خيرا. الحديث الذي قرأناه في الدرس الماضي هو نفس الحديث، لكن أعني يحفظ بالسياق الأول الذي عندكم. علي بن عبد الله، كيف؟ ما أدري إيش تقول. الستين مسكين للمجامع، فجعل الكفارة جنسا واحدا، ما صلح في هذا صلح في هذا، لأن الباب في كفارة الأيمان، الباب في كفارة الأيمان. ورد في كفارة الأيمان آية، فأراد أن يضم إليها حديثا فذكر الحديث. بقي في كيفية الإطعام أنه المقدار الذي تطعم به في الجماع في رمضان أطعم به في كفارة الأيمان. يسأل أي أيام، أي ما هي الأيام التي أفضل في الحجامة. ورد في ذلك أدلة، أنه يوم 17 21. الحجامة تصلح في أي يوم، فإن ثبت الحديث فهي أفضلية ليست يعني أساسية، وإلا فالحجامة تصلح في أي يوم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.